منهم من سلم بوقوع الخوارق ولكنهم رفضوا أن تكون دالة على صدق الرسول، لأنه ربما تكون من غير الله، ربما تكون غير خارقة للعادة بل ابتداء عادة، وربما تكون غير خارقة للعادة بل ابتداء عادة. يبقى أعظم الفريق الثالث قال إن المعجزة المعجزة تقع ولكن لا تصدق، لا تكون دليل على صدق النبي، فربما كانت من غير الله. يبقى إذن ده هنا في طعن في النبي أنه يتلبس عليه الأمر وظن ما كان من الله ليس منه وما كان من الله. على حديث السفر يعني في خارق وقع على حسن، في خارق وقع على يد نبي فقالوا ربما من الله، فقالوا ربما يكون من غير الله. ده كلام إذا أخذنا بحديث السحر يعني أهو النبي مسحور يعني ده هو عز الأحاد عن الدعب الخاري عد وقالوا ربما تكون ابتداء عاد. الموجودين حاليا لهم شبه لإنكار المعجزة مهم أنها فراء ديت شبهتهم فيها أن الخارق للعادة أنها أمور ممكنة هي فوق العقل وليس ضد العقل، أما المحدثون فقالوا أنها خارق كل قال مقول القول قالوا انها ماشي شيخ زكريا فاخذت بالك انها خرق للسنن، وخرق السنن مستحيل طبقا لقانون الحتميه. والمعجزات مرت ولا يمكن اخضاعها للبحث العلمي. اخضاعها ولا اخضاعها يا شيخ زكريا؟ اخضاعها ما ينفعش يمكن ولا يمكن اخضاعها. انت بتقول لا يمكن اللي بقى يمكن فبنرد عليهم اللي هي شبه الاولى انها خرق للسنن، قلنا انها عباره عن خرق للعاده او خرق لما الفاق الناس وهي فوق العقل وليس ضد العقل، دي اول حاجه. والدليل ان ما حدث حدث ما هو اعظم منه ولا تعد معجزه لانها لم تكن مقرونه بالتحدي. طيب اليوم الان في بقى اللي عندي بقى اللي هو شبهه القائلين بان القران معجز بالصرف ان شاء الله بالعالمين وشبهاتهم واصل الفكره ايه هي او بتاعت الناس الان. هو الان يعني في اوروبا وامريكا موجود حاجه اسمها الالينيشن، يعني الالينيشن يعني الاغتراب، يعني الالينيشن الاغتراب الالينيشن. ف واحد يغيب شهر ما حدش يشوفه لا في مكتبه ولا في دائرته ولا في بيته ولا كل اللي يعرفه، ويجي بعد شهر يقول انا كنت مثلا بتفسح في جنينه ولا مكان وقم ناس عندهم عين واحده فوق المناخير وما فيش عينتين وشكلهم مش عارف ايش، اخذوني وفضلت معاهم الشهر ده كله، ويبدأ يقص حكايات شفت كذا ووروني كذا وقالوا لي كذا وقلت لهم كذا. يعني هي مثل القصص هذه. فبالتالي انه هناك عالم اخر غير مشاهد لكم يا عاديين، قد يشاهده اناس يتم اختيارهم من قبل ذلك العالم بشكل او باخر. ف يجيبهم محطات التلفاز وكذا ويتكلموا عن مشاهداتهم، يحكي لك قصه كامله ومعقوله وصعب تجد بها خلل يعني يدل على خلل عقلي. عاد القصة يعني بمجموعها يعني هي دليل على وجود شيء ما، فعلماء النفس ما وجدوا ما يقولوا فيها، يعني ما قدروا ينفوها أو يقولوا أن هذا لا يمكن أن يحصل. وتقريبا أصبحت شبه مسلمة، يعني الوحيدين يمكن إحنا اللي المسلمين اللي هم يعني مش سهل تجوز عليهم الخرافة. اللي نقوله انه والله هذا زهقان من امراته وحبيها رب فادعى انه تخطف ما لقاش اي حاجة الا هذا العذر الغيبي. فتسأله يقول لك ما تروح لهم خليه يخطفوك عشان تشوف. فاذا ما جم هم واخذوك فما فيش لا شاهد ولا حاكم ولا غيره. فهذا يرتبط بقضية انه السنة والعادة والتفريق بينهما. لا وده برضو فضل دكتور باب من ابواب تحريف الاديان والخرافة. يرتبط بشيء اخر هو الغيب المطلق والغيب النسبي. ففي غيب يتكشف لك لأنه غيب نسبي وفي غيب مطلق استأثر الله بعلمه. طيب فبالتالي لو أن العلم على حالته قبل 100 عام ما كان يمكن أن يقال بهذه الأمور، ولكن لما العلم خرق منهجه بالشكل اللي ذكرنا سابقا فأصبح بدل اليقينية أن العلم يفيد اليقين يعبرون عنها بالسيرتينتي يعني اتجاه اليقينية، صار ان سيرتينتي يعني اللا يقينية الاحتمالية. فبالتالي أصبح كل شيء محتمل. فاللي هي كنا نسميها الجواز العقلي، فكل شيء صار إيش؟ صار محتمل. بالتالي العقل المعاصر يستطيع إذن أن يتقبل كل هذه الاحتمالات ولا يرفضها بمقتضى الاحتمالية. وإذا قلت له مو هذا قد يناقض العلم، ما يقول لك العلم عامل إيه إذا كان العلم بدأ يخور منهجه ما عادش يقيني بشكل كامل، بدأت بعض القضايا تتخلف. فأنا مليش إني أنكر الخرافة. أنت عايز تقول إنه في جنة ونار في الآخرة وكذا، محتمل ومحتمل ما فيش. تقول في ربنا وإحنا ما نقدرش نشوفه كذا، برضو محتمل ومحتمل ما فيش. فأنت تشوف إنه في ثغرة في الجدار العلمي تسمح لك الآن لو أنت قادر على أن تلج في مجال الإقناع بالإيمان بالغيب مطلقه ونسبيا، فنسبيه يكون حاثا على العلم والتعلم لأنك المفروض به قد تكشف هذا الغيب من المعلوم إلى المجهول، من المعلوم إلى المجهول. وأما المطلق فأنت تؤمن به من خلال فكرة الاحتمال، يعني هو جاء معك خطوة إلى الأمام، هو الجواز العقلي. قبل كان يرفض ده بدون نقاش، يعني لا يسمح لك حتى أن تناقش أو تعرض هذا الأمر. الآن لا، هو مستعد أن يسمع وبعد كده يقول لك والله it is possible، ممكن محتمل، ولكن أنا شخصيا ما أؤمن. أنت مقتنع، مبروك، خلاص. فهذا لم يكن قبل 100 عام، وإنما كانت هناك الصلابة التامة للعلم، الصلابة التامة للسببية للأسباب. فما كان العقل يتقبل الخارق أيا كان، ويعتبر من الحيل والألاعيب. فبالتالي أنا أرد بهذا على القائلين بالعودة الثانية للمسيح، لأن المسيح لو جاء وجاء بمعجزات الحسية أحياء الموتى وكذا، ما هو الآن بلد في مستوى الألعاب السحرية مستوى قريب جدا أو قد يتفوق على بعض هذه القضايا، فما عاد ممكن أنه يجي يقنع حد العقل العلمي وقواعد التفكير المشتركة اللي أوجدها العلم، ما عاد يمكن أن يقنعوا بشيء من هذا القبيل، فأصبح ما في شيء يمكن أن يقنع إلا جدل وحوار بين القرآن والعقل. لذلك أنتوا حتشوفوا مشاكل كثيرة جدا في مسألة السنة. مسألة السنة هي مش قضية الحجية ومش الحجية، يعني ذول اللي يسمون نفسهم قرآنيين وسنأتي إلى ذكرهم، ذول اللي يتناول حجية السنة إلى آخره، ذول هم مشكلتهم مش مع السنة، مشكلته هو مع معطيات العلم. فيجي للقرآن الطريق مسدود أمامه، شايف نص لا يستطيع أن يخترقه. ممكن نفترض. طيب. لا، يا بس في جندي يا شيخ عبد الحميد، خليني اكمل بس في الفكرة، خليني اكمل الفكرة واسمعها يعني للآخر وبعدين فكر فيها وقول لي. الفكرة هي أن السنة لا ترتقي إلى مستوى القرآن في العلمية واليقينية، وبالتالي فهو يجد فيها مثل ما يجد في الإنجيل أو التوراة من مجال للنقاش. عايز بس ارتباط حول المسيح. ما احنا راح اجيلك. السيد المسيح لو جاء الآن وبمعجزاته كلها من إحياء الموتى إلى الطير إلى كذا، حيقول هذا لاعب سحرية ممتازة على مستوى عالي. العقل المعاصر مش حيفهمها إلا بهذه الطريقة، لكن لما تجي تخاطبه هو تقهر العقل نفسه وتقول له تعالى نتصارع على هذه الساحة، هذه أمامك وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب وكذا وكذا، هذه طبيعة وأنت تتعامل معها، وأنا كقرآن أتعامل معها بالشكل الفلاني، ناقشني في هذا بلا تشبيه راح يكون عالم لعالم. فإمكانية التفاهم بينهم واردة، لو نزلت عن هذا المستوى لأي مستوى آخر عندك مشكلة. أنت الآن أنت ما تخالط الناس اللي أسلموا من الغربيين، مثلا روجيه غارودي، موريس بوكاي على سبيل المثال، ذولا أنا عندي علاقة شخصية فيهم وصديق للاثنين، أعرف كيف يفكرون. روجيه غارودي كان مؤمن من أحسن ما يكون الإيمان حين لم يكن يتصل إلا بالقرآن. لما بدأوا الإخوان يعلموا السنن ويقولوا بالتصوف وفتوحات ابن عربي وغيره، المسكين تاب، فقال أنا الآن يعني ما شايف الفرق بين الإسلام والمسيحية بشكل جلي كما شفته وأنا بتعامل مع القرآن. أنا اللي بهرني القرآن الكريم في دلائل العلمية والعقلية وقدرته على أن يعجزني. أنا ماشي بالفكر الماركسي وبجميع الفلسفات الوضعية المعاصرة 45 سنة، أنا هعظمها جدا، ولما اجي اناقش مع القران يغلبني وما اجد له ثغره امثل منها اقول هنا لا في تخريب او في نقص او في شيء ما عندي ثغره. اجي للسنه اجد هذه الثغور كما اجدها في الانجيل والتوراه. اجي للتراث الاسلامي اجد فيه ثغرات كما اجد في المسيحية. ولذلك نصحته في اخر لقاء بيننا قلت له اخي انت لا انت سويت نفسك شيخ اسلام على ايه؟ انت رجل مستجد في موضوع الاسلام خليك مع القران الكريم ادي فرائضك. لما يجوا الناس يستفزوك يريدوا يسالوك شو راي الاسلام في كذا اذا كانت في قضايا شرعيه واصوليه وكذا احلهم على مشايخ وناس متخصصين. اذا كانت في قضايا فكريه تتعلق بقضايا التاريخ وحركه التاريخ والامم والكذا اتكلم فيها زي ما انت عايز لكن مالكش في الاستدلالات والكذا. قال لي انا يا ريت لو لقيت ناس من هذا النوع يوعوني ما كنتش ورطت في كثير من القضايا. موريس بوكاي نفس الشيء في كتابه لما تناول كتابه لا ادري اذا قراتوه او لا العلم بين القران والتوراه والانجيل. طيب موريس بوكاي طبيب فرنساوي فالرجل في هذا الموضوع لم يقول انا رجل عالم وقرات الفلسفه والعلم وكذا وانا مش بس طبيب. وجدت هذا الكتاب لم اعرض عليه نظريه علميه فخالفها او ناقضها او ناقضته ولم اعرضه على اي مقياس علمي او منهج علمي واجد تعارض. لكن لما جيت الى السنن جاء 8 أحاديث في البخاري عنده مشكلة فيها من جملة حديث سجود الشمس تحت عرش الرحمن وكذا وإلى آخره. المعجزات احنا تكلمنا عن المعجزات ومن أحداثها ومن أحداثها وشبه الممكن من القدامى والمهتدين. النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن كل نبي في معجزته وهي القرآن الكريم. وأوجه الإعجاز في القرآن الكريم تحدث عنها كثير من العلماء وتعددت أوجه الإعجاز ما بين إعجاز بياني وإعجاز غيبي وقلبي ونفسي وإعجاز علمي وإعجاز عقائدي وتشريعي. لكن عند حديثهم على إعجاز القرآن كل عالم معظم العلماء أخذوا جانبا من الإعجاز وقالوا هذا هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم. فمنهم من أرجع الإعجاز إلى أنه جاء في الطبقات العليا من البلاغة والفصاحة الخارجة عن العادة في نظم من الخطب والشعر المزدوج وذهب إلى هذا الرأي المعتزلة إلا النظام وعبد بن سلطان إلا النظام وعبد بن سلطان ماشي الراحة ماشي خلاص وعبد بن سليمان الصيموري بل حضرتك نعم. فهما الاثنين دول لان دول ممن قالوا بالقول بالصرف اختلفوا عن المعتزله ومنهم من ذهب ومنهم من ماذا يعني ماذا اراد؟ قالوا ان وجه البلاغه في وجه الاعجاز في القران انه جاء في الطبقه العليا من البلاغه. طيب البشر ثقفوا عند حد معين والقران ثقفوا. طيب وكيف اين مورد الصرف هنا؟ لا دمة المعتزلة يعني ما عدا النظام وعبد بن سليمان قالوا طيب دول طيب لوحدهم لسه طيب دول لوحدهم هنجيلهم ماشي في الشبه بتاعتهم ماشي. منهم من قال ان اوجه الاعجاز ما انطوى عليه من الاخبار الماضيه وسير الاولين وما شجر بينهم ومما لا يجوز حصول علمه الا لمن كثر لقاؤه لاهل السير ودرسه لها وعنايته بها في يبقى هو وجه الإعجاز أن الحديث عن الغيبيات التي لم تكن معلومة لأهل قريش ولم تكن معلومة لرسول الله وتحدث بها فهذا وجه من وجود الإعجاز عندهم. يبقى إذن كل إنسان نظر إلى القرآن على أنه معجز من ناحية معينة ولم ينظر إليه إلى أنه معجز من كل الوجوه. يبقى كانت نظرة قاصرة. منهم من في أوجه الإعجاز، من أوجه الإعجاز المطلوبة التي تعتبر من ضمن الشبه والمقال التي أتى بها الناس من أوجه الإعجاز القول بالصرف، وهذا خرج إما عن سوء نية وخبص طوية وإما عن حسن نية. إنسان أراد أن يظهر وقال إعجاز وفاق كل حد فقال والدليل أن الله صرف الناس عنه أو عن معارضته. دعا بعض العلماء أن القرآن معجز بالصرفة، ومعنى الإعجاز والإعجاز فيه هو أن الله صرف العرب عن الإتيان بمثله، لكن القرآن نفسه غير معجز كما ادعى النظام من المعتزلة. يعني لو لم يتدخل الباري تعالى ويصرف بمنعهم لأتوا بمثله. لأتوا في نفسه غير معجز، هو عبارة عن كلام روم شبه اللي هم بيحاولوا. لحظة واحدة يا شيخ الكريم، ما تبقاش يعني تستعجل اللي قدامك. معليش. خلاص؟ حين قال إن الله ما أنزل القرآن ليكون حجة على نبوته بل هو كسائر الكتب المنزلة لبيان الحلال والحرام، والعرب إنما لم يعارضوه لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك وسلب علومهم به. وكذلك ذهب الرومان إلى أن من وجوه الإعجاز الصرف، يقول وأما الصرفة فهي صرف الهمم عن المعارضة، وعلى ذلك يعتمد بعض أهل العلم في أن القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن معارضته، وذلك خارج عن العادة كخروج سائر المعجزات التي دلت على النبوة، وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز. وأوضح من هذا الرأي أن القرآن وواضح من هذا الرأي أن القرآن في ذاته غير معجز ومقدور، ومقدور عليه، إلا أن العائق عن معارضته مع القدرة عليه هو وجه الإعجاز. وذهب أيضا المطلب من الشيعة إلى أن معنى الصرف أن الله سلب العرب علومهم التي يحتاجون إليها في معارضته لكي يأتوا بمثل القرآن. يبقى المراد من هنا أن العرب كانت لديهم العلوم التي يستطيع من خلالها نظم القرآن كالقرآن، لكن عند نزول القرآن سلبها الله سبحانه وتعالى. لا معنى كلام رأيي. وكذا قال صاحب كتاب سر الفصاحة، قال وإذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العربي عن معارضته، لأن سلبوا العلوم التي بها كانوا يتمكنون من المعارضة، ومتى رجع الإنسان إذا تكون كأنه أجبرهم جبرية أجبرهم. وفي رد طبعا على الشبه اللي هي على الكلام بتاعهم في هذا الأمر. الشبه بتاعتهم واحد، قالوا إن من يستطيع أن ينظم كلمتين إن من يستطيع أن ينظم يلا امشي ماشي يا شيخ زكريا، إن من يستطيع أن ينظم كلمتين مجموعتين لم يعجز عن نظم مثلهما، وإذا فعل ذلك قدر على ضم الثانية إلى الأولى وكذلك الثالثة حتى يتكامل عنده قدر الآية والصورة وإعجاز الإيه؟ وإعجاز العبارة. يبقى هو بيقول عندنا إن هو الإنسان العربي بطبيعته من استطاع أن ينظم كلمتين مبيعتين يستطيع أن ينظم أخرين، ثم يضم هذه إلى هذه وهذه إلى هذه فتكون عنده الآية أو الصورة الصغيرة فيكون بذلك استطاع أن يأتي بمثل القرآن. ده أول حاجة، هو الشبه بتاعته الحجج بتاعته، ولكن الله سبحانه وتعالى صرفهم عن هذا الفعل. الشبهة الثانية، قالوا إن كبار الصحابة عند جمعهم للقرآن الكريم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتوقفون في بعض الصور وكانوا يطلبون شهادة الثقات عليها. حجتهم هنا فقد تردد عن عبد الله بن مسعود في الفاتحة والمعوذتين، فلو كان القرآن معجز بفصاحته متميز عن سائر الكلام، لو كان القرآن معجزا بفصاحته متميزا عن سائر الكلام لما احتاج هؤلاء إلى التثبت والتأكد. يبقى ديت شبهتهم عندنا اللي هي الحادثة بتاع سيدنا عبد الله بن مسعود. والرد عليه، أولا إن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن مسلم قط، فكيف يستبيح صاحبه لنفسه أن يقول إن الله ما أنزل القرآن ليكون حجة على النبوة؟ فهو بهذا استباح لنفسه أن يسوي بين القرآن وكلام البشر وبين القرآن وبين الكتب السابقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ما على مثله آمن عليه البشر من فكرة ومعنى هذا أن معجزة الرسول فيما أوحي إليه فالقرآن معجز بذاته ليس بالسر. فكلما طلب المشركون آية كان القرآن يلفت نظرهم إلى أن الآية المعجزة بين أيديهم وقالوا لو أنزل علي آيات من ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى ماشي من بحث بأن في ذلك والقول بالصرف يلغي الإعجاز في القرآن وزوال زمن الإعجاز وأن الناس اليوم قادرون على الإتيان بمثله. ولو صرفوا عند تنزيله فمن كان قبلهم لم يصرفوا عن الإتيان بمثله فلماذا لم نجد من تراثهم ما يضاهي القرآن؟ وهناك أمر مهم، فعند نزوله نزعت المعلقات من على الكعبة، ورد أن المعلقات السبع هي أعظم ما أنتج العرب، كلما سمع واحد منهم القرآن نزعها، إلى لا أذكر الأخير الذي مات وجاء أخته فنزعتها من على الكعبة. فنزعتها من على الكعبة. ولو كانت المعارضة ممكنة لم يكن القرآن معجزا، ولكن المعجزة على هذا هو المنع، ولا يصبح هنا هناك فرق بين كلام الله المنزل وكلام البشر. يبقى هنا الإعجاز مش للقرآن، الإعجاز للمنع، لأن القرآن لم يمنعه ولم ترتب على المنع وليس على القرآن. ولو كان القول بالصرفة صحيح لما كانت هناك حاجة إلى نزول إلى نزوله في قمة البلاغة والفصاحة، وإنما كان يكفي أن ينزل في حده الأدنى من الفصاح. ولصرف الله الناس إلى الإيمان به بدلا من أن يصرفهم عن معارضته، لو كان كده كان عمل به. أما قولهم وأن العرب كانوا قادرين على نظم كلمتين وضمهما إلى كلمتين وهكذا، لصح أن نقول أن من استطاع أن ينظم شيئا من الشعر أو سطرا منه لصح أن يكون شعرا وأن يكون شاعرا لنوبيا. وأما شبهته أن الصحابة توقفوا عند جمع القرآن في بعض صور القرآن فهذه الرواية فيها نظر، وإلا كيف يتوقف ابن مسعود عند الفاتحة التي كان يصلي بها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان السند صحيحا فلنا في المتن وقفة، لأن رب عليها قال يعني إذا كان السند صحيح فلنا في المتن وقفة، إزاي يشك سيدنا عبد الله بن مسعود في الفاتحة وهي لا صلاة لمن لم يصلي؟ وعلى فرض صحتها فإن توقف الصحابة لا يثبت مدعاهم وهو عدم إعجاز القرآن الكريم، فإن هذا التوقف كان من باب الاحتياط فقط. وقد قال الرافعي عن القول بالصرف إنه لا نختلف إنه لا يختلف عن قول العرب إن هذا إلا سحر يؤثر، وهذا زعم رده الله على أهله. بس فضل بدأ أصل القول بالصرفة، وفي قول طيب للشيخ الشعراوي عن القرآن الكريم وإعجاز القرآن الكريم وكيف أنه يعتبر ما أصل القول بالصرفة؟ ما أصل ماشي الشيخ الشعراوي كمل بس كلام الشيخ الشعراوي قال والتفعيلات السابقة أفعال الله، وفعل الله من الممكن أن ينتج بعد أن يفعله، ومعجزة القرآن صفة الله فهي كلامه وصفة باقية ببقاء المتصف بها. دي عشان بتفهم من المعجزة الحسية وأن هي ثابتة على من لم يشاهدها ولا لا، ما بين الإيمان وما بين أن تكون معجزة له. بالنسبة لل القرآن صفة الله باقية ببقائه. أصل القول بالصرف، يرى بعض الباحثين أن الأصول الأولى لفكرة الصرف من ترجع كانت موجودة عند الهنود والبراهمة، فحيث ورد في كتاب تحقيق مال الهند من مقولة البيروت مقولة أو أن الهنود قد نسبوا لله كلاما صار عندهم كتابا مقدسا وقد اختلفوا في إعجازه، فمنهم من يقول بأن إعجازه في نظمه نظمه مخالف للنظم المعروف، ومنهم من يرى أنه في مقدورهم ولكنهم ممنوعون عنه احتراما. يبقى ده اصل المقوله بتاعت القول الصرفه. وعشان كده قال لك من قال بها من المعتزله ربما تاثروا بما نقلوه من الكتب التي ترجمت في ذلك الزمن، ونتج عنها ايضا مشكله خلق القران، ان القران مخلوق، وقالوا ان القران كان موجود في جرم من الاجرام ثم نزل، فلا فرق بين مخلوق ومخلوق. يبقى دي نشا على القول بصرف ايضا مشكله خلق القران. يبقى دي كلام منا اصل الكلام ده عند البيرو من المشكله. اي مشكله بنحل على طيب على بقول اي مشكله بنحل على التراث القديم يعني الوثنيين ان اصله منها يعني. ماشي شماعه طيب شو رايك شيخ عبد الحميد شو رايك في الاجاز؟ لا انا بقول يعني فضلتك ان احنا لما نقول ان هذا الكلام مثلا مرجعه الى كذا، اين الوثائق بهذا؟ يعني عايزين السند او الكلام اللي بيقول سيبك منها انت زي ما قلت شماعه هي شماعه عليكم السلام. فالمهم بالنسبة لنا الإعجاز والتحدي في الماضي وفي الحاضر، فقل لي إيش عندك في هذا. وأنا ما أعجبني في الكلام هو الكلام الشيخ شعراوي أنه أن القرآن صفة الله وأنه باقي ببقاء الله، فهذا البقاء يضمن ان مساله الاعجاز ليست يعني قائمه بزمن معين او بمكان محدود، وانما هي قائمه الى ان يقوم الناس. خليني اقول لك، هل ترى ان للتحدي والاعجاز فلسفه وما هي؟ التحدي والاعجاز فلسفه. التحدي والإعجاز له فلسفة اللي هي يعني أن يتعرف الناس على مقدورهم وأن يتعرفوا في الحين على طلاقة القدرة لله حتى يدينوا بدين الله. شيخ عواس ما هي فلسفة الإعجاز في نظرك؟ ما هي فلسفة التحدي والإعجاز؟ الإعجاز الحسي المتعلق ببقية الأنبياء يعني عدا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كل المعجزات انتهت بزمن الأنبياء عدا القرآن فإنه معجزة يعني باقية إلى قيام الساعة. ما الغرض؟ لماذا كانت المعجزة وكان الإعجاز؟ هل هي يعني لقهر الإنسان وقهر مقاومته يعني وفرض الإيمان عليه، أم لماذا؟ ما فلسفة ممكن للفت نظري، لفت نظري وبعث الإيمان. رأيك دكتور جندي؟ هو أنا مع الشيخ ابن تيمية فإن كلمة الإعجاز أو المعجزة هي عبارة عن دليل على النبوة، لكن هي فعلا عملية إن احنا نطلقها بوجه عام نقول إن الإعجاز ربنا سبحانه وتعالى أنزله للتحدي، دي مش مستصاغة، لأن التحدي يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هيتحدى الإنسان، ولكن ليه؟ هيتحدى عليه أصلا الإنسان كله. هو أعطاه قدرات وطاقات وكذا، هو اداله حرية أن يؤمن وأن يكفر، هو بيقول له ده اللي أنا بقول لك صح، لا تقول لا هات سورة هات عشرة هات كذا لا. ولكن مش من ناحية التحدي، يعني مش عاوز نقول التحدي أصلا ما المخلوق بالنسبة للخالق. مع ذلك حصل. لكنه يقرض. ما الخالق قال من ذا الذي يقرض الله؟ من المخلوق من المخلوق بالنسبة للخالق؟ حتى يقرض الله سبحانه وتعالى. فهذه قضية أخرى. نعم. هو أصلا النبوة دعوة. النبوة دعوة أو إن نقول بداية الادعاء يحتاج إلى دليل وبرهان. الدعوة تحتاج إلى دليل وبرهان. ما الذي يقنعني بأن هذا نبي من الله؟ تمام. بل لابد أن يكون معه دليل. هذا الدليل يكون غير عادي. يكون ما قالش مثلاً معجزتي الشمس هتطلع من المشرق. لا. ولكن جاء بأمر معجز لا يستطيع أي بشر أن يصل إليه إلى هذا الشيء. اللي هو القرآن. وهو هنا يجب أن نفكر في قضية لما أقول له أنت ربي. نعم. وأنت اللي تكلمت بهذا الكلام. نعم. وأنت قلت لي أنك عاجز أن تأتي بمثل. نعم. طبعاً وفرضت علي شيئاً لا أطيق أن أفعله. ولماذا يكون ليس اختيار؟ إما أن أؤمن وليس قهر، إما أن أؤمن مقهورا وإما أن أتمرد أيضا وأنا حاسس بالقهر فأرفض القهر. وليه ما نقولش حضرتك أن القرآن نفسه يفتح باب لأعمال الفكر لما أنا عايز فلسفة الإعجاز يا مولانا، أنا مش عايز تكلموني عن الإعجاز، الإعجاز ما هو قرآننا كل النقول، فأنا عايز فلسفة لما الله سبحانه وتعالى أعطى الأنبياء معجزات وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وتحدى البشر به وأثبت عجزهم عن الإتيان بمثله وأعلن هذا العجز بشكل مطلق، هل هو من قبيل قهر العقل يعني عن طريق الانبهار؟ فإذا قهرت عقلي بشيء هل يعني أني ما أزال مختار وأستطيع أن أرفض وأقبل؟ نعم. إذا قهرت بشيء في السحرة مثلا ممكن يكون دعوة للعقل في كل وقت وفي كل زمان إلى الإيمان ومناقشة المنهج المتروك في الأمة من قيام الساعة، يعني بمثابة ما ذكرت حضرت النبي المقيم اللي بيتجدد دائما في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان على حسب مستجدات العصر نفسه. شيخ عاصم اعتقد الفلسفه في الاعجاز لاثبات يعني اثبات قوه عقل النبي صلى الله عليه وسلم، في انه مع انه بشر ولم يقل ان هذا الكلام هو كلامي من عنده، هو كان من جنس العرب البصري، فلما جاء بالكلام المعجز المتحدى به منذ يعني تحدى ذلك صح والتحدي قائم يثبت ان هذا الكلام من عند الله عز وجل. واضح؟ تفضل. والمعجزه حينما جاءت مثلا القران مثلا او اعجاز القران جاء ليعزز الايمان بهذا الكتاب. ليعزز الايمان بهذا الكتاب. يعني عزز الايمان بس محتاج تعزيز يعني؟ طيب مش عارف اجمع الفكره انا ايه بلغه القرش كان في صحاء طيب، فحينما انزل الله عز وجل هذا القران علي من اجل ان يعني عرض يعني هذا الكلام علي من اجل ان يدخلوا في دين الله عز وجل، ولذلك منهم من كان يسمع هذا الكلام ويدخل في دين الله لانه عالم زي خالد بن المغيره قال انه على انه صلى الله عليه وسلم يعني المعجزه للقريش فقط يعني احنا معنا احمد الكلام مش انا بس كده هنا الكلام الله عز وجل على القريش من اجل ليس لان التحدي هنا التحدي ليس امر ولا مثلا اراده تحدي مشيئه، يعني اذا اردتم فانا لا امنع وامامكم كتاب الله او امامكم كلامي، فهنا ليس التحدي تحدي مشيئه، فمن شاء فليؤمن من شاء فليعجز، كما نزلت آية سورة الأسد تتحدث بأن أبا لهب في النار، ما زال وهو نزل عليه القرآن وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة بأنه سوف يدخل النار، فلو كان هذا كان غير معجز لا آمن بالله عز وجل ولا كذب كلام الله عز وجل. يبقى فرق الدين. لحظة يا شيخ عبد الحميد. ولا فلسفة الإعجاز عندي يعني لما كان في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة خاتمة ومعجزة الأنبياء كانت تنتهي بحياتهم والتحدي بينتهي بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته رسالة خاتمة، فهنا اقتضى الأمر أن يظل القرآن الكريم وتظل هذه المعجزة صالحة للتحدي إلى قيام الساعة، هي لم تكن لعصر مؤقت وإنما التحدي قائم إلى قيام الساعة. طيب في نقطة أنا ما ذكرتها، نعم، قضية التمثيل بالنسبه لاعجاز القران ورب قريش هو مثلا قضيه سيدنا موسى في السحر، حينما انزل الله عز وجل ارسل نبينا موسى بقضيه المعجزه حصل فبها انبهر السحر وهم يعني اعلم الناس بالسحر وكان سبب في دخولهم للايمان. فهكذا حدثت قريش اذن البهرة يعني اهل البلاغه يعني اذا الاعجاز من اجل ان يبهر الله عقول البشر فيدركون. لا لا مش ابهار، لا استنى خالص، فيدركون انذاك انه خلاص لا طاقة لنا بمنازلة هذا المدعي للنبوة. هذا ادعى النبوة وعززها بشيء نعجز نحن عن الاتيان بمثله، فاذا لا بد لنا من اتباعه لانه اقل ما يدل عليه انه صادق. ماشي فضل حضرتك قلت اللي هو دوام التحدي او استمراريه التحدي، فدي فلسفه من الاعجاز ان هو ما كانش العصر مؤقت وانما التحدي قائم، ويعني مطلوب من الان اللي هو من البشر الان ان استطاعوا ان ياتوا بمثله فلياتوا بمثله، فالتحدي قائم. لا مطلوب من البشر الان، ايوه التحدي قائم الى قيام الساعه. طيب طيب شكرا نعم. بالنسبة للإعجاز على وجه العموم، طيب الإنسان نصب نفسه في منصب المعاني أو المكافر للدعوة، فاستلزم الأمر ما يثبت مصداقية المتحدث، طيب فكانت المعجزة، وتبقى المعجزة ببقاء دعوته، فلما كانت الدعوة الإسلامية هي الدعوة الخاتمة، كانت القرآن ببقاء دعوته، والمسألة مسألة تفوق وليس مسألة قهر، بدليل أنها جاءت من جنس أصحابه أو من جنس ما يفعل أصحابه. وهذا ويدل لذلك ايضا ان المعجزه ما كانت تاتي ابتداء في غالب الاحيان، وانما كانت تاتي فاتي بايه ان كنت من الصادقين. فالمساله مساله تفوق وليس مساله قهر. جيد، ده كلام علم. جيد، خطوه الى الامام. طيب شيخ زكريا. والله هو الجهاز يعني كنا الاخوه يعني قال وهو الاخ محمود الشيخ احمد انا يعني اقوم بابهاريه يعني ان الله يبهر العقل وهي عمليه من ناحيه اخرى عمليه تدليل للايمان بالرسول او لتصديقه على الاقل بدليل ان في ناس كفرت بس مقرين انه هو رسول يعني مقرين برسالته انك كفر. طيب هناك برضه لما يدل على موضوع الابهار قوله تعالى ايكم ياتيني بعرشه وبعدين ربنا تبارك وتعالى قيل لها ادخل الصرح. قال انه صرح ممرض مع ان هي شفاء بس هو يريد ان يبهرها وان يجرد جميع ما تستطيع ان ترد به كملكه حتى انها حسبته لب. طيب المهم انه برضو على موضوع الابهار شك وعلى موضوع التدليل لصدق النبي شك اخر. الله عليه وسلم الاعجاز ليس من اجل الدعوه وإنما الإعجاز جاء لتصديق أن هذا الرجل رسول. هو ما يفكر يعني هو رسول، إيه اللي خلاني مش عارف إنه رسول؟ يعني أنا معايا موجود. فالدعوة الإعجاز جاي لإعلام الناس أن هذا رسول، يبقى اسمه والكلام الرسول ده قد صدقه. لكن يبقى كده النبي بيستنى ينسب القرآن بك. لكن الفرق بين إعجاز المعجزات السابقة ومعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإعجاز السابق ليس من جنس الدعوة بخلاف إعجاز القرآن أو الإعجاز المقدس أنها من جنس الدعوة. ابن رشد في حالة الحكاية دي بيقول مثلا أنا أفترض أن واحد جاء بيقول أنا طبيب ما دليله على طبي؟ قال أنا همشي على البحر فلو صار على البحر أنا مطلوب مني أن أنا أصدق أن هو طبيب. اما بس ما علاقه المشي على البحر بالطب؟ ليست لها علاقه. الدليل اما طب هو ده دليل على انه طبيب بس ليست لها علاقه بالدعوه. انت تقول تطلع كلام لا صدق لا على انه صادق. اما بخلاف الرسول انه معجزته من جنس الدعوه انا طبيب ما بدي اطبق هذا المرض العضار وش فيه هنا تمام اي مرض شيء انا اقدر اشفيه فانا اقول ان المعجزه هي ليست من اجل الدعوه انما لاثبات ان هذا الرسول جاء رسول والفرق بين معجزه الرسول والمزاد الصرفين أن الأولى ليست من جنس الدعوة التي دعوها بخلاف موجزة الرسول فهي من جنس الدعوة التي دعوها عشان خاطر على الدين. أوكي شيخ أحمد تريد تزيد شيء؟ يعني تقول لي إقامة الترجع عليه فلسفة الإعجاز. فلسفة الإعجاز لما نقول فلسفة الشيء يعني الفكرة الكامنة وراء ذلك الشيء. ما هي؟ في عامل مشترك بين كل من كذبوا الأنبياء دائما هو الكبر والفرح بما عندهم، الكبر والفرح بما عندهم من العلم أو من المال. فعندما تأتي المعجزة إليهم تأتي لإثبات أن ما لديهم لا يرقى إلى ما عند النبي، وأن قدراتهم ليست لا تسوي شيء إلى من بعث النبي، فبالتالي وجب عليهم أن يتبعوه لأنهم لا يؤمنون إلا بالنبي. فتأتي المعجزة أو الأمر لإخضاعهم وإخبارهم أن ما عندهم ما هو إلا منحة، وأن من منحهم قادر على ما هو أعظم من ذلك، فتقوم الحجة عليهم بما أنكروا. الآية الكريمة فظلت أعناقهم لها خاضعين إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين، لكن ما نزل عليهم ما يخضع أعناقهم. طيب، فإذا القضية أكبر من قضية إخضاع الأعناق. نعم، أنا نقول لحضرتك أن كل معجزة من الأنبياء ما ثبت الزمن والمكان بخلاف أنا هذا لأن الإعجاز عندنا إحنا إذا قلنا القرآن الكريم معجزة وقلنا ربنا أراد كده إنه يعني يبتكت له خصيصة التصديق والإيمان على كل شيء عشان يشغل العقل. حد منكم عنده شيء يحب يقوله؟ هي ممكن خاص في حتة بسيطة كده، أنه ليحرق العقل للإذعان بقدرة الله، ليحرك العقل للإذعان وليس للإذعان بشكل مباشر. ماشي، نعم، للدليل على أن الكلام ده هو كلام الله عز وجل. شوفوا يا سعادة يا كرام، إحنا من أول ما بدأنا تركيزنا كله يدور حول كيف نكتشف منهج قرآني للتعامل مع ما يعرض لنا. أي كان المنهج القرآني كان يقتضي من كلكم أنه أولا ما موقف هذا المشرك من الألوهية والربوبية. أنا أمام ظاهرة بشر ما يتصور وجود إله ولا رب من خارج ما يعرف، وإذا خطر ببال أن هناك رب وإله فيحط بينه وبين هذا الرب والإله أحد توصل. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إلى آخره، وحتى هذا هو يقول في معرض الجدل وهو لا يدل على أنه هو فعلا عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى ولكن بخط واسطة. طيب، إذن هو عنده مشكلة، لا يستطيع أن يؤمن بالمجرد ما دام خارج الحس، ما يفهم ما يؤمن. ألف ومرض على أن لا يتقبل إلا المحسوس، ولما تدعوه للإيمان بالمجرد يرفض ويطلب الحس. وآمن بالآبائية، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، لأن الآبائية محسوسة متسلسلة عنده ولها في قلبه مكانة واحترام. فإذا خليني على ما أعرف، أنت جاي تدعيني لي جهة أنا لا أعرفها ولا شايفها ولا استطيع ان احسها بينما انا اعرف ابويا وجدي وجد جدي وكذا ونسبي والى اخره، وانا على هذا الطريق يسعني ما يسعني. طيب، فاذا هو انسان لا يؤمن بالمجرد ولا يتقبله ولا يتقبل فكرة وجود إله ورب من خارجه وخارج المحيط الذي هو فيه، وإنما يحاول أن ينزل الألوهية والربوبية دائما إلى محيطه، سواء بشكل صنم أو شجرة أو قبر أو أي شيء، بس المهم تحديدا في محيطه. ماذا يشير هذا؟ إلى أنه هو الإله. يعني هو في الحقيقة، يعني لما يصنع الصنم ويتعبد له، هو مش مؤمن بأن الصنم إله، هو مؤمن بأنه هو الذي يخلق إلهه لنفسه. ولذلك قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني تعود المشرك والملحد ومن لا إيمان له على أن يصنع إلهه ولا يصنعه إلهه، هو الذي يصنع الإله لكن هو لا يصنع من قبل الإله. ويجب أن تفهم آيات الشرك والمعالجة الشرك في السياق هذا، أنه هذا بشر رافض للمبدأ كله الألوهية والربوبية. فرعون صرح، هامان صرح، النمرود صرح: فما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى إلى آخره. ذول ناس كان واتتهم الجرأة ولديهم من القوة ما حملهم على أن يصرحوا. آخر لا يصرح وإنما يتخذ صنم يخلقه بنفسه. ولذلك الجاهليين وقصصهم، ولو تقرؤوا كتاب الأصنام للكلبي، الجاهلي يصنع أحيانا صنمه من تمر، فإذا جاع أكله وصنع شيئا آخر. فهل هذا يؤمن بربوبية أو ألوهية أو شيء؟ أبدا. فإذا مهمة النبي الأولى أن يقنعه بوجود المجرد الخارج عنه، وأن هذا المجرد الخارج عنه هو مصدر القوة والطاقة وكل شيء، والهداية والضلال وكل. فبيجيله بشيء يستفز فيه كل طاقاته، أعلى طاقاته رحمك الله، أعلى قدراته، ويقول له: تفضل هات مثله. فسيدنا موسى في عهد السحر جاء بشيء يشبه السحر، ولكن ولا يفلح الساحر حيث أتى، بينما أفلح موسى والساحر يخيل، بينما موسى أتى بحقيقة تلقف ما يفكون. وعيسى عليه أيضا جاء بعصر كل الطب فيه المنتشر والمنتعش، وأعلى ما وصل إليه الطب وعلم الطب هو ضربه في القمة، ما ناقش القاعدة. تعالوا انتوا يا امهر اهل الطب، عالجوا لي المجذوم، عالجوا الابرص، احيوا الموتى. ما في، لا عنده قدرة ان يرد البصر للاعمى ولا النطق للاخرس ولا يحيي الموتى ولا ولا ولا. فجاء الى القمة، الى قمة ما وصل اليه، وقال له: انت مش واصل الى هذا المستوى؟ طيب أنا حجي لك بشيء أعلى منه وتفضل استخدم كل طاقاتك. فلذلك القول بالصرفة جنون رعونة من أي صدر، كلام أكثر من فاضي سخيف، لأنه يعني مثل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، على أي تحدى هو عايز يصرفه، كلام فاضي. طيب اللي حصل انه في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسالة نسخت وأبطلت أجزاء كبيرة مما سبقها من رسالات، وخاصة رسالة بني إسرائيل، وجاية من أجل تكون رسالة عالمية تستوعب كافة الأنساق البشرية حضارية وثقافية وفلسفية وفكرية. طيب، وجاء بصياغة لفظية ولكن نطق إلهي، وصف به أو بمقتضاه بأنه المتكلم، وهم في التوراة أعلى شيء. قال لهم طيب أنا جايكم بكلام ليس فيه حرف واحد زيادة عن الأحرف المتداولة في لغتكم، وشبيه بكلام، ولكن موضوعات مختلفة، أهداف مختلفة، محاور مختلفة، بلاغة مختلفة، نظم مختلف، أسلوب مختلف. طيب تفضلوا أنتم، وأنتم أئمة اللغة وأساطينها، واللي فخرتم على الأمم بلغتكم، إذا الرومان عملوا قلاع والبيزنطيين عملوا قلاع مثلها، والفرس عملوا إيوان كسرى، والهنود عندهم عجائب، وعجائب الأرض مليانة بالعجائب، أنتم ليس لكم شيء. قالوا إحنا عندنا لغتنا، أشوف إحنا عندنا معلقات، عندنا سوق عكاظ نجتمع ونتبارى فيه، كيف نعبر عن المعاني الكثيرة بكلمات قليلة جميلة مؤثرة إلى آخر. قال له طيب هذا القرآن أمامكم، لغتكم، كلامكم، أحرفكم إلى آخره، هي المادة اللي كونته منها، فضلوا هاتوا مثل ما كان قد نزل، أيا كان رقم ما نزل، تنزل معهم إلى عشر سور المفتريات، تنزل معهم إلى السورة الواحدة قصيرة أو طويلة لم يحدد. هذا أيضا كلام فارغ اللي يقول ما يعجز يرتب كلمتين، ما عجزت ابن الذين ظلوا، ما انت عجزت يا جاحظ يا ماحظ يا غيره، ما كنت تسوي، ما انت كتبت الحيوان وكتبت البطيخ وكتبت كل حاجة وتفننت في الكلام وشقشقت زي ما يعجبك، وعندك البيان والتبيين والحيوان ورسائل المختلفة، وكتبت في النبوة وكتبت في الوحي وكتبت في المعجزة، طيب ما تجيب لك صورة زي الكوثر بدل كل هالشيء؟ طبعا ما في. فهنا القرآن ما الذي فعل؟ حاولوا ما استطاعوش، والمحاولات كانت تافهة، ولا بد أن نستذكر محاولة مسيلمة وغيره انصحت، وأمية وكله، والوليد ما قال الرجل، قال لهم أنا أعلمكم بالشعر وأنا لا أفهم وأنا كذا وأنا كذا، ولكن والله ما هو بشيء مما تقول، والله إن الأعلاه لمرتق وأسفله لمرتق وكذا وكذا. طيب ماذا يعني؟ يعني أن منزله هو هذا اللي ما تشوفوه، مش محمد ولا أنتم. لو كان محمد كان احنا الجاري ومستعدين نغلبه، ولكن مش هو، هذا المجرد الذي لا نرى هو صاحب هذا الكلام. هذا اسلوبه مش اسلوب غيره، لا يمكن لغيره لأي مخلوق لأي بشر أن يأتي بمثله. إذن آمن بهذا المجرد اللي ما تشوفوش. طيب وإذا آمنت بي فأنت محتاج لأن تؤمن بأني رسوله، وأني رسوله ليه؟ لأني جئت بشيء لا أستطيعه أنا ولا تستطيعه أنت. ولذلك كان التأكيد على سيدنا عيسى بإذني بإذني بإذني باستمرار. وإذ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذني، تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. ليه التأكيد المستمر على بإذني؟ لأنه حتى لا يتوهم متوهم إنه هو عنده قدرة على شيء من هذا على الإطلاق. هو أداة لإظهار هذا الشيء. ولذلك السحرة قالوا آمنا برب موسى. طيب السحرة نفس الشيء. فإذا هو مش ال- ال- ال- القضية مش قضية يصدق وما يصدقوش. يصدقوا هذه مرحلة ثانية. بس المرحلة الأولى الأساسية التي يجري التحدي فيها ويجري بعد ذلك الإعجاز هي الإيمان بالله تعالى ربا وإلها مجرد لا تراه الأعين ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يستطيع أن يرى إلا مخلوقاته وآثاره ولا يرى. لأن هذه العقبة الأساسية، العقبة الكبرى. مش مشكلة عند البشرية أن يجي حد وتصدق أو تكذب، أبدا عمرها ما كانت مشكلة عبر تاريخ الإنسانية. ولكن المشكلة الأساس ما وراء ذلك. ماذا وراء ذلك؟ هذا الإله الذي جاء النبي ليدل عليه ليرشد إليه. طيب فما الذي تفعل المعجزة؟ تأتي إلى هذا العقل الحسي الجامد، تقرأ عليه بشدة وتقول له اصحى انا حدي لك فرصة لكي تدرك ان هذا المجرد موجود وتدرك اثره واثر فعله في الواقع، اثر فعله في خلقك انت، اثر فعله في كل شيء، وأثر فعل في معجزتي أنا. أنا واحد قل ما كنت بدعا رسول الله، في آية أخرى اللي يقول وما كنت أكل وما كنت أدل من قبل ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات إلى آخر. طيب فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، أنا جئتكم عمري بشيء من هذا القبيل؟ لا، ما جئتكم بشيء من هذا. لأول مرة آتي إليكم بشيء من هذا الأمر. طيب فبالتالي إذن الفلسفة الكامنة يا شيخ عبد الحميد مو مثل ما أخذتموها من كتب العقائد، المعجزة تنزل منزلة قول الله صدق عبدي في كل ما يقول. لأنه إذا آمن بالله وعرف أن هذا عبد الله ما حيصدق وما مش عايز حاجة، صح ولا لا؟ لكن هو أصل المشكلة أنه ما يؤمنش فيه وبالتالي لن يؤمن بأنها الرسول. كيف يؤمن به برسوله وهو لم يعرفه ولم يؤمن به؟ طيب، فبالتالي إذن المعجزة التحدي هنا بين الله والإنسان، مش بين النبي والإنسان. النبي ما بيتحداش حد، لأنه قدراته لا تختلف عن قدرات الآخرين. عيسى ما يحيي الموتى ولا يختلف عن الميت اللي هو يقول له قوم ويقوم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل هذا. ما أعطاه حتى، مش بالشكل ده، يعني لا تطلق الإعطاء لأنه في خلط. هذه مثل الشعرة دقيقة للغاية، أي انحراف فيها يؤدي إلى النصرانية. لما شعر بأنه هذا هو الواسطة اللي اختاره الله حتى يظهر عليه، إذا كان راح قدسه ونسى الله، لأن هو يلا يلا يخلص من مجرد، مش عايز مجرد. يقهر من وراء حجاب، دائما يبحث الإنسان عن نفسه، دائما الإنسان يبحث عن ألوهيته هو لنفسه. فأحيانا يتخذ الهوى إلها، أحيانا يتخذ الشهوة إلها، أحيانا يصنع الإله. الآن مثلا في عصرنا هذا نصنع الأيديولوجي والمذاهب المختلفة والأفكار المختلفة ونتخذها آلهة. طيب، فهي القضية بين الله وبين خلقه، فيجري التحدي ويجري المعجزة ليجعل هذا الإنسان يدرك شاء أم أبى بأن هناك خالق مجرد ما يشوفه ولا يقدر يتصل فيه. أرنا الله جهرة أخذتهم الصاعقة. طيب، ولا يستطيع أن يعمل كونتاكت خاص، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال الذين أعوذ بالله من الشيطان، وقالوا لولا نزل علي في الأنعام، أعوذ قال نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث، الله أعلم حيث يجعل رسالته. مش أنت اللي تقرر ليه لن نؤمن بماذا؟ بالرسول؟ مهودة يقول لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني وشايف الرسول أمام عينه ويعرف أنه أوتي شيئا ولم يؤتى، وعلق إيمانه بالمجرد عليه. لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالة. طيب، فإذا هي المعجزة بهذا الشكل، إعجاز القرآن الكريم لما فهموا بأنه صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، جاءوا حددون وجوه الإعجاز إلى القرن الرابع الهجري بثلاثة، روحوا إلى رسائل الرماني والخطابي في القرن الرابع، ثلاث قضايا: النظم والأسلوب وأخبار الغيب. بعضهم يغير بالثلاثة، تحط لك علم الحلال والحرام وأخبار الغيوب، والأخبار الغيوب تشمل التاريخ والحاضر والمستقبل، ويقول لك الآخرة أخبار الآخرة أيضا، بينما هي أكبر من هذا. طيب، ووجوب إعجاز القرآن الكريم أكبر من هذا بكثير، ولذلك التحدي فيه قائم في كل زمان ومكان، ولا ينفع أن نسق الثقافة العصر عليه لكي نعمل إعجاز علمي، ولا ثقافة أهل المكتبات لنعمل موضوعي، لأنه التفسير الموضوعي هو التفسير اللي جوابه علماء الانفورميشن سيستم او المكتبات، زين، اللي هو يجيب مفاتيح يضع لك مفتاح اساسي فيقول لك هذا الكتاب يصنف في علم الجغرافيا مثلا، ويحط تحته المفتاح الفرعي او المصطلح الفرعي في جغرافية كذا، لكي يسهل كيف يرص الكتب في المكتبة وكيف يساعد الباحثين على الوصول اليها. فانت تجي تاخذ رؤوس الموضوعات هذه سواء كانت الكبرى او الصغرى وتجمع الايات بمقتضاها وتبدأ تجتهد. وهذا الخطأ اللي وقع به الفقهاءنا في قضية آيات الأحكام وتحديدها برقم معين، أيضا هذا تفسير موضوعي قبل ما يجي أمين الخولي وبنت الشاطي وفلان وفلان، ما الفقهاء هو هذا اللي عملوه، عملوا إيه؟ كل ما هنالك أخذوا موضوع الأحكام تتبعوا الآيات اللي فيها أمر ونهي وقالوا هذه آيات الأحكام، فبعضهم وصلها 240 وبعضهم وصلها 300 و500 إلى آخره. طيب، ولا تجي تسوي تفسير علمي تسقط ثقافة العصر العلمي على القرآن وتجعلها مرجعية للقرآن الكريم لأنك تريد تبهر اللي أمامك. احنا مشكلتنا في الألوهية والربوبية مش بأي شيء آخر، ودائما الجدل حولها من آدم إلى يومنا وسيبقى إلى يوم القيامة. تصور الألوهية والربوبية بشكلها الحقيقي. سورة النمل كانت إله مع الله، إله مع الله. فالإعجاز إذا فهمنا فلسفته ننتقل لسؤال آخر لا يقل خطورة. إذا فلسفته ماذا ملخصك؟ نعم، دليل على وجود الله عز وجل. فلسفة الإعجاز أن التحدي والإعجاز ليس لإثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لإثبات وجود الله تعالى. التفريع صدق النبي، هذا هو. فالقول مباشرة بأن المعجزة تنزل منزلة قول الله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، يعني ممكن نقول ولكن إثبات وجود الإله المجرد. سمي كما تشاء. وجود الله خلاص والمطاق خلص؟ لا، على لأنه حيدخلوك المشاكل بتوعك، حيدخلوك بمشاكل لما تجي للمجرد وغير المجرد، حيقول لك أنت بتتفلسف. الله لك. فنسبي ومطلق ومجرد، يعني خليها أنت يعني تعرف أن فلسفة الإعجاز هو بين الله والبشر. كيف يثبت الله تبارك وتعالى للبشر وجوده ربا وإلها لهم؟ طيب، وبالسكة صدق النبوة. حتى بعد ذلك، لأنه إذا لم نحسم القضية الأولى لم نحسم قضية النبوة. يعني أنت تحسم قضية الألوهية ثم تحسم قضية النبوة ثم تحسم قضية الشريعة والأحكام. نعم. اوكي. وكان في كلام الريد الان نجي لشيء اخر لا يقل خطورة، وهو هذا العصر اللي ذكرنا بعض خصائصه في علم ألهه الناس قبل فترة، وقال نيتشه وغير نيتشه من فلاسفة الغرب انه احنا خلاص مش عايزين اله ولا نحتاجه، عندنا اله هو العلم، احنا صنعناه صنم اسمه العلم، نفس المنطلق. بس هذولاك جاهلين وهذه جاهلية اخرى. طيب، فاله العلم، العلم نجح بان يصنع قواعد تفكير مشتركة للمقبول والمرفوض والمستحسن والمستقبح على مستوى عالم. يعني الآن انت شوف، روح الى الأزهر وقلب اي رساله دكتوراه او ماجستير تجد فيها مرجع ولا اثنين ولا ثلاثه ليهود ولنصارى ولكذا ولمستشرقين وسواهم. ما عدتش تدور في الدائره الاسلاميه وحدها وتجعلها مرجعيتك، تنقل عن هيجل، تنقل عن دوركايم، تنقل عن كونت، عن كانت، عن بيكن، عن ماركس، عن لينين، عن ما تشاء، وما تعتبر نفسك انت عامل حاجة. انت بالعكس ده تشتغل علم وبتوثق. ليه؟ لانه في قواعد مشتركة. ثقافة البشر الان متقاربة بشكل باخر. يعني نعم تختلف، واحد عنده كمية كذا وواحد كذا، لا، لكن في تقارب، في أشياء مشتركة. هذه الأشياء المشتركة لما تراجعت عن فكرة موت الإله نادت الآن بموت الإنسان. الإنسان مات، إيش الموجود هذا؟ هذا الموجود ما شيخ أحمد عبارة عن 16 مادة موجودة في الزخانة، نقدر نروح نشتريها ب 75 قرش ولا جنيه، جنيه ونص. طيب وخلصنا 80% مية والباقي 16 عنصر كيميكال نجمعهم وش اسمه. فهذا السائد. طيب ايه رأيك بالنبوات؟ اوه هذا كلام فارغ. تنعكس الحاجات المادية على الدماغ فتحدث تأثير في دماغ من انعكست عليه، وهذا التأثير يجعله بناء على دوافعه المادية الكامنة التي لا يعرف فيها يدعي النبوة. فهو عنده حاجات ودوافع كامنة أوجدتها البيئة والأسرة والتنشئة وكله، هو ما يعرفهاش بس هي موجودة عنده، هي اللي دفعته وضغطت على خياله أن ينطلق لسانه بدعوة معينة. فمرة يدعي أنه زعيم، ومرة يدعي أنه عبقري، ومرة يدعي أنه لما شاف العامة تصدق من خلال أساطيرها الشعبية وثقافاتها برسول ونبي وكذا ادعى النبوة وادعى الرسالة. ولا ما فيش حاجة، هي شهوات وحاجات مادية تضغط على دماغه وتنعكس وتطلق لسانه ببعض الدعاوى. طيب ما هو بيأتي بتعاليم ووصايا وكذا ويقول لهم ده كويس وده وحش وده حلال وده حرام والكلام معقول؟ هذا لخداع الجماهير، أفيون الشعوب لتخدير الجماهير عن الديالكتيك، الجدل، أنه التفاعل، العراق. فإيش يسوي؟ هو يطرح هذه الأطروحة. طيب انت يا غربي من كنسي ومؤمن بكنيسة ودين، فانا مهمتي الان اناقشك بان اثبت لك ان تعاليم المسيحية هي اقل مستوى من تعاليم الاسلام. لك لا، انا دلوقتي برضو ملحد، انا زي ماركس. انا حكاية المسيحية بالنسبة لي والكنيسة يعني مثل النادي الرياضي، مثل انه اروح للنادي الرياضي اروح للكنيسه، يعني ايه انا اقضي فيها وقت، اكسب فيها اصدقاء، اتسلى معهم، اطلع معهم رحلات. فالكنيسه تقدم لي خدمات ما استطيع ان اجدها في مكان اخر، ولذلك انا اروح لها. طيب يا اخي انت متدين وكذا؟ نعم انا مؤمن بالسيد المسيح هو المخلص. طيب وايش ثاني؟ وهو ابن الله. وايش ثالث؟ هو كذا وكذا. طيب ما هذا فيها اضطراب وفيها شك. والله أنا ما يهمنيش أصلاً، أنا ما فكرش في الموضوع ده لأن هذا خارج التفكير، وأنا بس يهمني إني أحصل على حاجتي النفسية. وأنا حاسس أن هذا الإيمان بقطع النظر أنت تقول عنه غلط ولا صح، إنه ملبي للحاجة المطلوبة وخلصنا، فما تدوش دماغي بأي حاجة. طيب فكيف أنت حتشط طريقك في الإسلام وتعمل على ظهور الديني على الدين كله وتحقق عالمية الإسلام في ظل هذه الخصائص؟ طبعا هذه غيب من فيض، يعني مطلوب أن ندرس الواقع هذا المحلي والعالمي دراسة كاملة. فتدرس دراسة كاملة وتخلي بالك من كل نقطة فيه، الإطار الفكري، السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، التغير الحالي، المستقبلي. طيب فكيف تستطيع آنذاك أن تخرج بصورة لهذا الواقع؟ لأن هذا الواقع هو اللي أنت جاي تتكلم معه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكلم مع أهل الجاهلية وأدى اللي عليه، وكان عارف بواقع الجاهلية بكل دقائقه وتفاصيله، خيره وشر، أخلاقه وسلوكياته. وجئت لأتمم مكارم الأخلاق، لقد حضرت في بيت ابن جدعان حلفا لو دعيت إلى مثله في الإسلام لا أجبت. المطعم بن عدي كذا، تجيل بنت حاتم الطائب ولا كرموها لأن أباها كريم، لا آخرة، عارف كل شيء. طيب فواقع، والواقع الدولي من حوله هو يعرفه. فالتحدي والإعجاز والتبليغ تم مع واقع يعرفه. ولما عليه الصلاة والسلام شوي يعني التشخيص تبعه يجي أضعف، يجي الوحي يكمله. يعني لما عليه الصلاة والسلام قضايا الأسرى وبعض القضايا الأخرى وكذا جرى التعامل معها بشكل معين، ما الذي حدث؟ الذي حدث سدده الوحي، فقال له ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض. طيب وسار على هذا المنوال. أنت بالنسبة لك الآن ما عندك إلا القرآن الكريم، خلي ما عندك إلا القرآن الكريم وحدك، الله أكبر. وعندك السنة لها وضع خاص، يعني وضعها الخاص بين المؤمنين بالإسلام والملتزمين به فيه كثير من النقاش، فكيف مع الآخرين؟ فأنت سلاحك الوحيد هو سلاح علم وقواعد تفكير مشتركة، وأنت سلاحك الوحيد القرآن. وهنا تفهم معنى قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، فهو عدتك الأساس. كيف تقدمه وأي نوع من أنواع التحدي ستمارس وأي نوع من أنواع الإعجاز تتناول؟ طيب ماشي، بس احنا عايزين، هو قضى عليه الصلاة والسلام 40 سنة وبال41 بدأ الوحي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم من عمره الشريف. طيب هال40 سنة هو كان يعيش في مجتمع وكان يعرف هذا المجتمع، يعرف خصائصه. نعم. طيب معرفة جيدة. نعم. ولذلك حتى لما حكموه في قضية الحجر وكذا يعني عرف الششار كيف يمكن أن يستغل معرفته بتلك البيئة في حل الإشكال فيما بينهم. عليه الصلاة والسلام. طيب هل أنا وأنت نعرف الآن بيئتنا معرفة جيدة؟ أعني على المستوى العالمي، على المستوى على مستوى المنطقة، على مستوى مصر. لا ما احنا لو عرفنا معرفتنا بالعالم او بالبيئه المحيطه فينا ما كانش هيبقى وضعنا كده. طيب معنى لك مش هنبقى عايزين نعرفها كده. مش لازم نعرفها؟ لابد. والا كيف حنرشدها؟ وكيف حنكون دعاة ناجحين في بيئه لا نعرفها؟ والعرب في جاهليتها تقول قتلت ارض عالمها وقتل ارضا قتلت ارض جاهلها وقتل أرضا عالمها.